بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس التعليق على 3 الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وما زال الكلام على الأصل الأول، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من العبادات وذكر أدلتها وبين أنها لا يجوز أن تصرف إلا لله. فقال فيما وقفنا عليه: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، الآية. فقد ذكر هنا الاستعاذة، والكلام على الاستعاذة في أمرين. أولهما الاستعاذة هي مصدر استعاذة، فهي تدل على الالتجاء إلى الشيء. يقول القرطبي: الاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه. يقال: عذت بفلان واستعذت به، يعني لجأت إليه. وهي في الشرع اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به من شر كل ذي شر أيا كان. الأمر الثاني: الاستعاذة من تأملها وجد أنها تتضمن مستعاذا به ومستعاذا منه وصيغة. أما الصيغة فقد تكون بلفظ أعوذ أو ألتجئ أو أعتصم ونحو ذلك، وأما المستعاذ به ويسمى المعاذ أو المستعاذ، فهو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يستعاذ بغيره سبحانه وتعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله. ويدخل في الاستعاذة بالله أن تستعيذ باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، فأنت تقول مثلا: أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله، فهذه صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، يجوز الاستعاذة بها سواء باسمه بلفظ الجلالة سبحانه أو بغير ذلك من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك جائز. وأما المستعاذ منه فهو كل ما فيه شر، كل ما فيه شر سواء كان إنسيا أو جنيا، سواء كان مكلفا أيضا يدخل في ذلك الجن والإنس، أو غير مكلف مثل الهوان والسباع والعقارب والحيات. ويدخل في ذلك أيضا الاستعاذة بالشيطان، استعاذة بالله عز وجل من الشيطان. ومن تأمل المعوذتان سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وجد أنها تضمنت الاستعاذة من جميع الشرور. أما سورة الناس فقد تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد لنفسه، وهي الوسوسة التي تنجم عن الشيطان، وهذا شر فيستعيذ الإنسان بالله منه. وأما في سورة الفلق فهو يستعيذ بالله عز وجل من الشر كله، ومن شر السحرة، ومن شر المصائب كلها. فالاستعاذة بهاتين المعوذتين من أشرف التعويذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما قط. الأمر الثالث: الاستعاذة عبادة لله سبحانه وتعالى يتقرب بها العبد لربه، فإن صرفها لغير الله عز وجل فثمة تفصيل نذكره في الاستغاثة لتقارب الأمر بين المصطلحين. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هنا ذكر الاستغاثة وهي نوع أيضا من العبادات، والكلام عليها في ثلاثة أمور. أولا في تعريفها، والاستغاثة مصدر استغاثة، فهي مأخوذة من الغوث والنصرة عند الوقوع المكروه، ولذلك يقال الغيث يطلق على المطر لأنه فيه إغاثة للناس عند الشدة. وأما في الاصطلاح فقد قال ابن تيمية رحمه الله: الاستغاثة طلب الغوث، وهو لطلب أو نقول نعم هو الاستغاثة طلب الغوث لإزالة الشدة، طلب الغوث لإزالة الشدة. الأمر الثاني، ثمة استغاثة وثمة استعاذة، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الاستعاذة هي أنك تطلب من الله أن يعصمك وأن يحميك وأن يمنعك ويحفظك، أما الاستغاثة فإنك تطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة، يزيل ما فيك من شدة. فتبين حينها أن الاستعاذة تكون قبل وقوع المكروه، وأما الاستغاثة فتكون بعد وقوع المكروه. فالغريق مثلا يستغيث ولا يستعيذ لأنه وقع عليه المكروه، والذي يريد أن يدخل في مكان مخوف هو يستعيذ، يريد أن يحفظ قبل أن يقع عليه المكروه. كذا قال أهل العلم في الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة. الأمر الثالث، الاستغاثة ومثلها الاستعاذة قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة. تكون مشروعة وتكون عبادة إذا كانت بالله عز وجل، إذا استعاذ بالله أو استغاث به فهو يتقرب لله. قال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة نوع دعاء والاستعاذة نوع دعاء يؤجر الإنسان عليها كما يؤجر الداعي لله سبحانه وتعالى. ويدخل في الاستعاذة المشروعة والاستغاثة المشروعة أو الجائزة من استغاث بالنبي في حال حياته، كما وقع في الحديث في الصحيح أن أبا مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فقال: أعوذ برسول الله، وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام موجود يراه هذا الغلام، فقال: أعوذ برسول الله، فوقفت وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فهو استغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو موجود. ويدخل في ذلك أيضا ما لو استغاث أو استعاذ بإنسان موجود في أمر يقدر عليه، استغاث الغريق أو الواقع في حفرة برجل ليسعفه ولينقذه، فهذا كله جائز لأنه موجه لحي في أمر يقدر عليه الحي. وتكون الاستعاذة وكذا الاستغاثة غير مشروعة إذا كانت بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. مثال ذلك يقول: يا فلان يا ولي فلان أعذني من الأعداء، أعذني من المرض، أغثني من المصيبة التي وقعت بي ونحو ذلك، فهذا لا يجوز وهو شرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كانت الاستغاثة أو الاستعاذة بميت مقبور أو بحي غائب. مثال ذلك ما ذكر بعضهم يقول: ركبنا في سفينة فماجت بنا وكدنا أن نغرق، فبدأ بعض أصحاب السفينة يقولون: يا ولي فلان يا ولي فلان يا ولي فلان أنقذنا من الغرق أنقذنا من الغرق. يقول: فقلت لهم: في هذه الحالة في هذه الشدة تستغيثون بغير الله؟ فهذا استغاثة بغير الله، سواء كان المستغاث به ميت أو حي بعيد لا يسمعك ولا يمكن أن يصل إليه كلامك، أو حي في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك، وذلك لأنه صرف الاستعاذة أو الاستغاثة لغير الله سبحانه وتعالى. قال أبو يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقال غيره: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة السجين بالسجين، واحد سجين يستغيث بواحد سجين آخر، ماذا يفيد وماذا يغير عليه؟ كلاهما سجين. قال ابن تيمية: قال العلماء المصنفون في أسماء الله: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده. خلاصة الكلام أن تعلم أن الاستغاثة بالله والاستعاذة به عبادة، فأنت تتعبد بها لله وتؤجر عليها حينما تستعيذ به أو تستغيث به. وإذا استغثت أو استعذت بغيره فإن ذلك ليس بعبادة، وقد تكون ممنوعة وقد تكون جائزة، على التفصيل السابق. نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.